الكرم في تفسير سورة الصاد عند قول الله سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أيوب عليه السلام من خيار أنبياء الله، والله سبحانه وتعالى ضربه مثلا للصابرين، ولذلك أضافه لنفسه إضافة تشريف وتفضيل، فقال: واذكر عبدنا، فأضافه الله لنفسه قال عبدنا. اذكر يا محمد في هذا القرآن عبدنا أيوب، يعني اذكره بأحسن الثناء وأعطر ذكر، فصبره على ضره ليس له نظير، وقد ضربه الله مثلا للصابرين. طبعا أيوب عليه السلام كما تعلمون أصيب بمرض، كان أيوب حسن البدن غني المال، كان عنده ذرية وأهل، فابتلاه الله تعالى أول شيء بذريته فماتوا كلهم إلا زوجة واحدة له، ثم ابتلاه الله تعالى بماله فخسره كله وأصبح ما عنده إلا بيت قديم كذا، يعني خرابة يسكن فيه، ثم ابتلاه الله تعالى ببدنه فمرض وأصبح طريح الفراش 18 عاما، وهذا ابتلاء شديد على هذا النبي الكريم عليه السلام. وفي أثناء هذه الفترة الطويلة والابتلاء العظيم لم يشتكي قط ولم يتذمر قط، بل كان صابرا محتسبا عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولذلك ما دعا أيوب عليه السلام إلا بعدما وصل مرحلة أن زوجته أبى الناس ورفض الناس أن يشغلونها عنده. كان طبعا لما مرض وأصبح طريح الفراش زوجته تعمل في البيوت وتوفر شيئا من مال تطعم نفسها وتطعم زوجها، لكن لما استمر المرض مع أيوب عليه السلام خشي الناس أن هذا مرض معدي، فأصبحوا أيضا لا يستقبلونها في البيوت، فاضطرت أنها تبيع شعرها. فلما رأى هذا في البداية، طبعا لما رأى بعد شعرها استغرب وتعجب، فحلف أن يجلدها 100 جلدة، فقالت له: لا تحلف، إنما بعت شعري لأجلك حتى أجد طعاما، لأنه أبى الناس أن يشتروا مني. فهنا نادى ربه فقال: إني مسني الشيطان بنصب، يعني تعب فقد أتعب جسده، وعذاب. فالله تعالى لما دعاه أيوب عليه السلام قال: اركض برجلك، اركض برجلك، اضرب الارض برجلك، لينبع له عين. هذه العين قال له الله تعالى: هذا مغتسل بارد وشراب، اذا شراب يشرب منه فيبرأ ما في جوفه، ومغتسل يغتسل به فيبرأ به جسده من الخارج. وفعلا شفاه الله سبحانه وتعالى. قال: ووهبنا له أهله، أرجع الله تعالى له أهله مرة أخرى، كثر أبناؤه ورجع عدد الأبناء الذين ماتوا، ومثلهم معهم، يعني أيضا ضعفهم، بل ضاعف الله تعالى له عدد الأهل. ووهبنا له أهله مثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، يتذكر أولي العقول بحال أيوب أن الصابر له الجزاء الحسن وله العاقبة الجميلة. وخذ بيدك ضغثا، الضغث الحزمة من أعواد الشماريخ اللي هي أعواد النخل، تعرفون شجر النخل التمر، العذق، هذا عذق التمر يكون فيه أعواد، هذه الأعواد أمر الله تعالى أن يأخذ منها حزمة فيها 100 عود، 100 عود. إذا أخرجت منها التمر تبقى العواد. قال خذ بيدك ضغثا فاضرب به، طقها طقة واحدة تعتبر كأنك ضربتها 100 ضرب، فاضرب به ولا تحنث. خلاص الله تعالى أعطاه طريقة يعني ينقض يمينه ولا يكون عليه كفارة. يقول قال المفسرون وكان في مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور، فحلف لئن شفاه الله لا يضربها 100 جلدة. فلما شفاه الله وكانت امرأة صالحة محسنة إليه رحمها ورحمه الله، فافتاه ربه أن يضربها بضغط فيه 100 شمراخ ضربة واحدة فيبر بيمينه ولا يؤذي زوجته. ثم قال الله تعالى في آخرها إن وجدناه يعني أيوب صابرا نعم العبد، يعني هذا عبد صالح يستحق أن يثنى عليه، نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ابنه ويعقوب ابن إسحاق أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني أهل القوة في العبادة، والأبصار البصيرة والعلم في الدين. أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، يعني جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم والعمل لها في صفوة أوقاتهم، فهم من الصلحاء لأنهم انشغلوا بالدار الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين، الله تعالى اصطفاهم واختارهم وإنهم عندنا المصطفين الأخيار. فالله تعالى وصفهم بأنهم عبادة وأنهم مخلصين وأنهم مصطفين وأنهم أخيار، وهذا كله ثناء عاطف حقيقة. واذكر إسماعيل، إسماعيل الابن الثاني لإبراهيم كما تعلمون أخو إسحاق، واليسع وذا الكفل. طبعا اليسع وذا الكفل أنبياء، لكن ما جاء في القرآن تفصيل كثير في قصتهم، لذلك احنا نؤمن بهم ونؤمن بأنهم أنبياء، لكن نقول الله أعلم بقصتهم، فنؤمن بها إجمالا. وإسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب، يعني ليس الأنبياء فقط، حتى المتقين إذا اتبع الأنبياء لهم حسن المآب، حسن المرجع، المآب المرجع. ما هذا الحسن المآب؟ قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة لهم الأبواب هذا يشعر بعدة أشياء. الشيء الأول أنها آمنة، جنة آمنة، يعني متى تقفل الأبواب؟ إذا خشي الإنسان أن يدخل عليه فيه ضر أو كذا، فالجنة فيها أمان وسلام فهي مفتحة لهم الأبواب. وأيضا يشعر بأن الخدمة لهم دائمة، فدائما أبواب مفتحة، فدائما تأتيهم الخدم ودائما يأتيهم الحور يخدمونهم. مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أي فاكهة وأي شراب. وعندهم أيضا قاصرات الطرف أتراب، الحور العين التي تقصر طرفها نظرها إلى زوجها، أتراب في سن واحدة، قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون اليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا رزقنا ليس له نفاد ولا انتهاء ولا انقضاء، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. صلى الله عليه العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يرزقنا وإياكم حسن المآب، وأن يغفر لنا وإياكم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.